راسي دمع لا دمع القد يا ربي الخد يا ربي عاصي ودمع الندم الخد يا ربي وكل خطوة ألم الألم خطبي سلم في أمري إليك يا ربي سلم في أمري وبشدتي بنادي وبشدتي بنادي بيد اليمين دوما دوما بيد الشمال يا الله يا